السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون في دروس السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو تفتكروا امبارح تكلمنا عن علو الهمة في طلب العلم، والموضوع ما كملش، لان طبعا الموضوع نحن نتكلم عن طلب العلم ده موضوع يطول شرحه، لكن ذكرنا بعض الامثله والنماذج الجميله، والنهارده نثني بذكر بعض الامثله ايضا، ونختم بامانه هذا العلم. العلم له امانه عظيمه وله تبعه ثقيله، ومش اي انسان مجرد انه اتعلم كلمتين خلاص بقى عالم، ولا ينضبط بضوابط الشرع. المسألة يعني الحقيقة يعني أكبر مما نتخيل. تعالوا نبدأ مع بعض بذكر بعض النماذج، بس بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا يمكن في النماذج اللي فاتت لما ذكرنا بعض النماذج العالية جدا اللي تحفز الهمة وتنشط الإنسان، حقيقة كل لحظة يا جماعة في حياتنا وكل دقيقة هنحاسب عليه. فإن لم يتعلم الإنسان وإن لم يزدد خيرا نقص من علمه، لأن الإنسان كده كده مهما تعلم لابد أن ينسى. فإذا كنت أنت هتتعلم النهاردة وتنسى بكرة، فلابد أن تزداد عشان تقدر توازن بين المسألتين دول. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى، وأن يرزقنا النية الصالحة الخالصة لوجه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. كان في واحد من سلفنا الصالح اسمه يعقوب ابن سفيان. يعقوب ابن سفيان كتب عن أكثر من 1000 شيخ من شيوخه، وكانوا كلهم رجال ثقات. طلب العلم في رحلة طويلة جدا جدا، وكان زمان كان يقول لك رحلة فلان الفلاني، يعني أي عالم من العلماء كانت تجد دايما في التراجم اللي كانت مكتوبة له في كتب التراجم مثلا مولده ونشأته، مثلا شيوخه تلاميذه مصنفاته محنته بلاؤه، لابد أن يكون من ضمن الأشياء اللي بتذكر عنه رحلته. كان لهم رحلات، يطلع من مصر على بلاد الشام، ومن بلاد الشام لبلاد الحجاز، لبلاد اليمن، للعراق، للأندلس، يطلب العلم في كل مكان. النهاردة يعني بيبقى المسجد جنب البيت والناس مكسلة تنزل الدرس، أو الدرس قدامك في التلفزيون مكسل تفتح بس الريموت عشان تلاقي الخير داخل بيتك ينور بيتك. أسأل الله عز وجل أن ينير بيوت المسلمين بالعلم النافع وبالعمل الصالح، اللهم أمين. يعقوب بن سفيان طلب العلم لمدة 30 سنة، وكان يصنف ويكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسهر كثيرا، وكما قال القائل من طلب العلا سهر الليالي. يعقوب بن سفيان في يوم من الأيام من كثرة تدوينه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام نزل الماء في عينيه فعمي بصره، فنام حزينا جدا. هو ما نامش حزين يا جماعة عشان بس يعني مش هيبقى شايف بعد كده الدنيا والزرع والخضرة والمية، هو زعلان عشان مش هيقدر يكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعقوب بن سفيان فنمت في تلك الليلة وأنا في غاية الحزن والأسى. قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ما لك يا يعقوب؟ فقلت حزين يا رسول الله. قال ولماذا الحزن؟ قلت حزين لأنني قد فقدت بصري، وأنا أود أن أكتب سنتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أدن مني يا يعقوب. قال فدنوت منهم، فوضع يده على عيني وتفل فيها، فقمت من النوم فإذا أنا أبصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وعدت إلى تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف مثال تاني جميل، يعني واحد من سلفنا الصالح اسمه بقي بن مخلد، وده كان علم، كان علم من أعلام بلاد الأندلس، حتى قال يعني عن نشره العلم في بلاد الأندلس. وعايزين نتعلم ونعرف هؤلاء الناس الأفاضل، وإن شاء الله الآن بصدد عمل مجلدين في قصص التابعين كاملا نتعلم بقى ونتعرف بقى على يعني هؤلاء السادة الأطهار، يعني اللي فعلا ملوا الدنيا، ملوا الدنيا تقوى وورع وعلم ودعوة، ويعني ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويرضى عنا وعنهم يا رب العالمين. بقي بن مخلد قال عن نشره السنة في بلاد الأندلس والله لقد غرست لهم غرسا في بلاد الأندلس لا يقلع أبدا إلا بخروج الدجال. بقي بن مخلد يا جماعة سبحان الله كان ليه قصة جميلة جدا جدا تحضرني، بس برضو تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حضراتكم فاكرين المحنة التي تعرض لها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل لما تعرض لفتنة خلق القرآن، وعذب في سبيل الله عز وجل عذابا شديدا. يعني اقرا بقى ترجمه الامام احمد وشوف بقى المحنه التي تعرض لها وكيف ثبت على دين الله سبحانه وتعالى. في ظل هذه المحنه كان بقي بن مخلد كان واخد طريقه من بلاد الاندلس لحد العراق. خد بالك كل ده بقى عشان يوصل ويطلب العلم على يد الإمام أحمد. كان طبعا ليس له يعني ما كانش عنده مال كثير، فكان بيضطر ان هو يسير بجوار الساحل، فإذا أراد أن يأكل كان يصطاد سمك، يأكل عشب، بيعمل أي حاجة، المهم ان هو يقضيها بالمنظر ده لحد ما وصل إلى بلاد العراق. شوف بقى تخيل مدى المشقة والتعب، يعني هو لو ركب طيارة هيتعب، ولو ركب عربية هيتعب أكتر، فما ظنه كده كان بقى يعني ركب دابة أو ماشي على رجليه، الله أعلم بحاله، لحد ما وصل إلى بلاد العراق. فأول ما وصل، وصل في نفس الوقت بتاع المحنة بتاع الإمام أحمد. دخل سأل على الإمام أحمد بن حنبل، فقالوا له إن هو يعني بيته في المكان الفلاني. فطرق الباب على الإمام أحمد، فخرج له الإمام أحمد، فقال: أنا بقي بن مخلد من بلاد الأندلس وكذا وكذا، وجئت أطلب العلم على يديك. قال: أنت تعلم أنني الآن في محنة، وأنا الآن منعت من دروس، من كل دروس، يعني كل الدروس الإمام أحمد كان ساعتها كان ممنوع منها. فالرجل قال: إن لله وإنا إليه راجعون، ألا تعلم أني قد جئت من بلاد الأندلس؟ فالإمام أحمد صعب عليه الموضوع ده، فقال: لقد تعنيت، يعني تعبت جدا، يعني عموما هقول لك على فكرة كويسة، أنت تجيني كل يوم الصبح بدري جدا، وكأنك يعني أعزك الله راجل شحات، تمام، وتخبط على الباب وتقول: الأجر يرحمك الله، وأنا أقرأ عليك بعض الأحاديث وتدونها أو تحفظها في عجالة سريعة وتمشي على طول. تخيل بقى، شوف ماذا حرص الناس ديت على طلب العلم، شيء والله العظيم يفوق الخيال. فكان كل يوم يلبس لبس كده مقطع ويروح يخبط على باب الإمام أحمد، عشان طبعا كان شرطة الأمير كانت مراقبة بيت الإمام، فكان يخبط ويعمل نفسه شحات: الأجر يرحمك الله. فيطلع الإمام أحمد يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويحكي له ويذكر له حديث اثنين ثلاثة أربعة اللي ربنا يسره له، ياخده يروح يدونه في البيت ويقعد يذاكر طول النهار، إلى أن انفرجت المحنة عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وكان يقرب بقي بن مخلد ويجلسه بجواره ويقول: هذا هو طالب العلم، هذا هو طالب العلم، هم دول طلاب العلم، لكن الذين كانوا يثبتون ويصبرون على طلب العلم. شوف النهاردة تسمع مثلا أن في درس الشيخ من المشايخ على بعد مثلا خمس ست محطات من بيتك، ولسه هنزل ولسه هلبس وهركب مواصلات واروح واقعد في وسط الزحمه، دوت رايح من بلاد الاندلس لحد بلاد العراق يا جماعه عشان يسمع حديث من الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه، ويلبس لبس شحاتين عشان يقول له الاجر يرحمك الله، ويطلب منه حديث او اثنين او ثلاثه. النهارده ممكن يكون مسند الامام كله في بيتك، والتراب والعنكبوت معشش عليه، محدش يفكر يفتح ويقرا ويتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا من رحم الله جل وعلا. الامام ابن الجوزي رحمه الله، انا عمال اقول لك امثله ليه عشان لما تذكر الامثله ديت تعلو الهمه، تقول: ياه كل ده كان بيعملوه، يعني امال انا فين؟ يعني انا مقضي حياتي كده بالطول والعرض ازاي؟ يعني المفروض ان انا برضو كمان يعني ابذل جهدي واسلك طريق طلب العلم علشان اوصل بقى لان انا اكون في يوم من الايام داعيه ادعو الى الله. مش لازم نكون كلنا علماء يا جماعه، اطلب العلم عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى. هو الانسان لم يعبد ربنا على علم ولا يعبده على جهل، انما يخشى الله من عباده العلماء. أكتر ناس المفروض المفترض مما يخشى الله عز وجل أهل العلم. أهل العلم مين بقى؟ أهل العلم الذين يعملون بالعلم. كان أحد السلف يقول إن أهل العلم إذا علموا عملوا، وإذا عملوا خد بالك بقى، إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. كانوا يهربون من الشهرة ولا يحبون الظهور، وكانوا يطلبون العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة يقول حفيده: والله لقد رأيت جدي واقفا على هذا المنبر يقول: والله لقد كتبت بإصبعي هاتين أكثر من 2000 مجلدة. 2000 مجلد كتبهم الإمام ابن الجوزي بإصبعي رحمه الله رحمة واسعة. 2000 مجلد دولة النهاردة مش عشان هو يكتبهم، عشان انت تقراهم محتاج عمر فوق عمرك فوق عمرك كمان، صح ولا لا؟ 2000 مجلد يا جماعه، يعني النهارده هات لي واحد النهارده قرا 2000 مجلد. فالامام ابن الجوزي بيقول لك صنف 2000 مجلد، وفوق ده كله تاب على يديه اكثر من 200,000، واسلم على يديه اكثر من 200 نفس. وهو عند الموت وهو في السكرات كان يقول: الهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقولوا عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. وبدأ يقول كلمات كده يعني مفجية جدا ومؤثرة جدا، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. تعالوا نعيش برضو مع أمثلة تانية جميلة. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10 سنين، وصار إماما علما وهو عنده يبلغ من العمر 14 سنة. ده الإمام الشافعي. كان يقول عنه الإمام أحمد إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. وسبب الكلمة ديت كان في يوم من الأيام ابن الإمام أحمد بيسأله بيقول له: يا أبتي، أسمعك دائما تدعو للشافعي، فما هو الشافعي؟ قال: يا بني، الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. الإمام أحمد بن حنبل نفسه يعني إمام أهل السنة والجماعة، كان دائما يذاكر ويتابع ويجتهد في طلب العلم. فكان يقول: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ فكان يقول الكلمة المعروفة الشهيرة التي اشتهرت على ألسنة الناس: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وكان أحد الأئمة، وده من ضمن عجائب الأخبار اللي قرأتها، إن كان ما يأكلش العيش طري. ومش معنى كده ان احنا بنحرم العيش الطري، الاحسن واحد يطلع يقول لك: بس يا عم الشيخ محمود بيقول لك العيش الطري حرام والعيشه الجميله حرام. لا، انا مش قصدي، انا بقول لك، بحكي لك واقعة عين. يعني ان هذا الامام كان ياكل الاكل بشكل غريب، كان يطلب من اهل بيته ان هم ينشفوا الخبز ويدقوه كده زي البقسماط ولا زي الرد، حاجه زي كده يعني. فالمهم وياخده ويسفه ويشرب وراه شويه ميه ويحمد الله عز وجل ويبدأ يكمل يومه في طلب العلم. فقالوا: يا إمام، ألا تأكل العيش أو الخبز طريا؟ فإنه أهنأ وأمرأ، يعني حتى تأكل كده تتمتع وانت بتمضغ الأكل كده. فكان يقول: ما بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. عندوش وقت يضيعه. النهاردة بعض الشباب، ربنا يهدي جميع الشباب المسلمين، يعني مقضى حياته كلها في القعدات والسهرات والكلام واللغو واحيانا يفتح في مواضيع يعني لا تغني ولا تسمن من جوع. انواع العربيات وانواع الطوابع والموتوسيكلات اللي نازله جديده ومش عارفه ايه، والمغنيه الفلانيه عملت كذا، والمطرب الفلاني، واشياء ان لم تبعدوا عن الله سبحانه وتعالى فلن تقربوا الى الله سبحانه وتعالى. دول ما كانش عندهم وقت يضيعوه بالمره. حتى كان الواحد لما يلقى واحد من علماء السلف يقول له قف حتى اسالك في بعض المسائل، يقول: ان اوقفت الشمس فاوقفني. احنا مش عايزين نضيع وقت بعض، يعني ان كان حاجه مفيده اسالني فيها، حاجه مش مفيده فما فيش داعي ان احنا لا نعطلك ولا تعطلني، والعمر هيعدي ويجري وهنندم على هذا العمر. كان في واحد اللي هو شيخ الطب الامام ابن النفيس رحمه الله رحمه واسعه، صنف كتاب اسمه الشامل. كتاب الشامل ده تخيل حضرتك كده، يخطر على بالك مثلا الكتاب ده كان كام مجلد؟ كان 300 مجلد. 300 مجلد ده كتاب واحد، تخيل. طب بلاش ده كله، ابن عقيل، الامام ابن عقيل كان ليه كتب كتيره جدا. كان من ضمن الكتب بتاعته كتاب اسمه الفنون، جمع فيه جميع انواع الفنون من الحديث للفقه للتاريخ للسيره للتفسير للعلوم العامه لكل شيء، يعني كل ما يخطر على بالك جمعهم في كتاب اسمه الفنون. هذا الكتاب تخيل كم مجلد؟ ده كتاب واحد من كتبه، 800 مجلد. 800 مجلد. تقعد تقول الناس دي كانت بتجيب العمر ده منين والوقت ده منين؟ حقيقي شوف، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يقينا الانسان لو اخلص النيه لله سبحانه وتعالى تجد الامور بفضل الله سبحانه وتعالى بتنساب بين يديه، تجد العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الايه بتقول كده: واتقوا الله ويعلمكم الله. في علم كسبي، في علم كسبي، وفي علم بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما تتقي الله عز وجل ربنا يفتح عليك فتوحات لا تخطر لك على بال. يعني ممكن تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك في تفسير آية لم تسمعها من قبل، وحينما تعرضها على أهل العلم يستحسنون هذا التفسير، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. كلما ازددت تقوى، كلما ازددت قربا، كلما ازددت فتحا من الله عز وجل عليك. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. طبعا ما نقدرش ننسى في خضم الكلام عن طلب العلم دور المرأة المسلمة في طلب العلم. الحديث رواه البخاري ومسلم أن النساء ذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت واحدة منهن: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. يعني الرجال استأثروا بيك وعاملين بيتعلموا على أيديك وإحنا مش لاقيين وقت نتعلم يعني، فاجعل لنا يوما يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم الاثنين كان يعلم فيه نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وطبعا كلنا عارفين طبعا أمنا عائشة كانت يعني علم من أعلام العلم، حتى قال عنها الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم نساء العالمين لكان علم عائشة أفضل. وقال الإمام مسروق رحمه الله رحمه واسعه، لقد رايت مشيخه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالون امنا عائشه عن الفرائض. كانت عالمه، وانت عارفين طبعا ان هي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبلغ من عمر 9 سنين، ومات وعندها 18 سنه، وظلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنه تبلغ سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله الامام الذهبي كان ليه لفته جميله جدا، يعني سبحان الله غايه في الاعجاز. الامام الذهبي بيتكلم في كتاب ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال ده كتاب نقدي في الرجال، بيقول لك مثلا الرجل ده رجل ثقه وكذا، والثاني ده لا ما هوش ثقه، يعني كتاب في الجرح والتعديل يعني. والنهارده طبعا في ناس شغاله في الجرح والتجريح الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففي ميزان الاعتدال جرح الامام الذهبي الاف الرجال، منهم المتهم ومنهم الكذاب ومنهم المدلس ومنهم. قال: وما اعلم امراه، خد بالك، وما اعلم من النساء من اتهمت ولا من تركوها ابدا. يا الله، يعني كانت المراه في علم الحديث وتوصيل لروايه النبي عليه السلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثقه فوق ما تتخيل. واديك مثال عجيب جدا، الامام ابن عساكر الامام العلم رحمه الله رحمه واسعه كان له من شيوخه اكثر من 80 امراه. من 80 امراه تعلم على ايدي كل واحده منهن، ما بينه وبينها طبعا حجاب، لكن اكثر من 80 امراه كانت من شيوخ الامام ابن عساكر. والامام ابن القيم له عدد كبير جدا من النساء كان من شيوخه، والامام ابن تيميه شيخ الاسلام الامام العلم المجدد رحمه الله رحمه واسعه كان له من شيوخه ايضا نساء. تخيل الامام ابن تيميه كان يطلب العلم على يد بعض النساء رحمه الله رحمة واسعة، يعني شيء فوق الخيال. حتى يعني جاء من ضمن الروايات الجميلة أن الإمام مالك، طبعا الإمام مالك طبعا معروف إمام علم، كان ليه بنت فاضلة جدا وكانت عالمة. فكان لما يجي أي واحد من طلب العلم يجلس بين يدي الإمام مالك فكان يقرأ عليه الموطأ، وكانت تجلس بنت الإمام مالك ورا الباب، ورا الباب اللي بينها وبين والدها. فإذا أخطأ طالب العلم كانت تصفق، تضرب على أيديها كده، فيقول الإمام مالك لهذا الطالب: ارجع فإن الخطأ عندك. فيرجع فيجد الخطأ عنده. ليه؟ اللي بنته عماله ايه بتصحح له من ورا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى. كان من ضمن عجائب سير النساء العالمات فاطمه بنت الامام العلم علاء الدين السمرقندي اللي هو صاحب الكتاب المعروف، صاحب كتاب تحفه الفقهاء. كان ليه تلميذ من تلاميذه اسمه ابو بكر الكساني. انا بذكر لك الامثله الجميله دي عشان تعلو همه الرجال وتعلو همه النساء ايضا، ربنا يبارك في نساء المسلمين. فاطمه بنت علاء الدين السمرقندي صاحب تحفه الفقهاء كان ليه تلميذ من تلاميذه النجباء اسمه ابو بكر الكساني. ابو بكر الكساني الف كتاب اسمه البدائع، شرح فيه تحفه الفقهاء. خد بالك بقى، يعني تحفه الفقهاء بتاعت استاذه اللي هو علاء الدين السمرقندي، راح تلميذه عمل كتاب بيشرح فيه كتاب الاستاذ بتاعه، كتاب اسمه البدائع في شرح تحفة الفقهاء. فلما قدمه لأستاذه علاء الدين السمرقندي أعجب به كثيرا وفرح كثيرا. فالمهم أبو بكر الكساني طلب بنت شيخ وأستاذ عشان يتجوزها، فقال: قد رضيت أن يكون الكتاب مهرا لابنتي. يعني إيه؟ يعني أنت شرحت الكتاب بتاعي، فالشرح دوت هو ده المهر بتاع بنتي يعني، فاخد بالك. فإذا كان في حد فيكم عايز نشرح له كتاب احنا تحت أمره يعني، ربنا يبارك فيكم. فكانت الفتوى قبل زواجها كانت الفتوى تخرج عليها إمضاء علاء الدين السمرقندي وابنته فاطمة. فلما تزوجها أبو بكر الكساني كانت تخرج الفتوى عليها ثلاث إمضاءات: إمضاء علاء الدين السمرقندي، أبو بكر الكساني، فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي رحمهم الله رحمة واسعة. تعالوا في عجالة سريعة نقول أنت لما تطلب العلم بقى وتعلو همتك عشان تعرف ربنا أكتر وتتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتتعرف على الله عز وجل أكثر من خلال أن تقرأ في أصل الأصول في علم العقيدة، علم التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فتعرف من هو الله. وكلما ازددت علما كلما ازددت قربا من الله عز وجل، وكلما ازددت خشية من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالعلم يعني المفروض أن هو يجلب الخشية لقلب الإنسان. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد علما بجهل، عشان الإنسان ما يتغرش في نفسه يقول أنا عالم وأنا وأنا وأنا. لا، ده أنت كلما بتقرأ في مسألة معينة، كلما تقول سبحان الله ما كنتش اعرف المساله دي، فتقرا اللي بعدها فتقول ياه ودي كمان ما اعرفهاش. فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك، عشان الانسان ما يتغيرش. امانه العلم هختصرها في ثلاث نقاط في عجاله سريعه. اول حاجه من امانه العلم ان تتعلم العلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح في حديث مرعب، في حديث مرعب بجد، حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. العجيب ان هم من خصائص يعني من اخص الناس، ومن يعني من الناس المقربين جدا جدا يعني، واصحاب اعمال فاضله، لكن بسبب النيه السيئه بدل ما يطلعوا في اعلى درجات الجنه يكونوا اول من تصعر بهم النار. اول من تصعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه: قارئ القران واخد بالك، والثاني المتصدق، والثالث المجاهد في سبيل الله. فندي مثال: فيؤتى بقارئ القران فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف، فيقول جل وعلا: ماذا عملت في هذا العلم؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك. فيقول جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا لقال عالم أو قارئ، خلاص خدت حظك وقد قيل. فيأمر الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم، ويفعل مثل ذلك بالمتصدق، ويفعل مثل ذلك بالمجاهد إذا فسدت النية. ولذا صح في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، او ليباهي به العلماء، او يماري به السفهاء، او ليصرف به وجوه الناس اليه، ادخله الله جهنم. يا الله، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. يبقى اول شيء من امانه هذا العلم ان تتعلم العلم لله، ثاني حاجة أن تعمل بهذا العلم، وإلا يعني الإنسان هيستفيد إزاي من العلم، أو يفيد الناس إزاي إذا لم يستفد هو من هذا العلم. قال جل وعلا: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة في تفسير الآية: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. سبحان الله. وقال جل وعلا: قد أفلح من زكاها، اللي هي النفس، قد أفلح من زكاها، ولم يقل جل وعلا: قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، لا، قد أفلح من تعلم كيف يزكيها ثم زكاها، يعني علم العلم ثم عمل بهذا العلم. يبقى قد أفلح من زكاها، كان الآية اختصرت لك المرحلتين دولت في كلمة واحدة: من زكاها. قد أفلح من زكاها، هيزكيها ازاي؟ من خلال العلم الشرعي، علم شرعي، فيعمل بهذا العلم فيزكي نفسه بشرع الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يورد حديث برضه مرعب جدا، حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفاء للتعقيب والسرعة، فيلقى في النار فتنضلق أقتابه، يعني أمعاؤه تنضلق أقتابه، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتين، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتين. فكان ده من أسباب أنه يلقى في النار وتنضلق أقتابه عن أمعاءه ويدور معها كما يدور الحمار برحاه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. آخر حاجة من أمانة هذا العلم، اتعلمت العلم ابتغاء مرضات الله، عملت بهذا العلم، تبلغ هذا العلم ولا تكتم العلم. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل يوم القيامة بلجام من النار، وكما جاء في رواية البخاري: بلغوا عني ولو آية. الحى نفسك أخويا وحبيبي، والحق نفسك أختي الفاضلة بطلب العلم، اطلبوا العلم، ابدأوا بالعقيدة أصل الأصول، عشان نقدر نحن نعيش حياة ترضي الله سبحانه وتعالى، ونقدر نعيش في معية الله سبحانه وتعالى، وحتى لا نقع في شركيات أو محبطات أعمال. ولذلك صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. طب هيترفع العلم إزاي؟ واحد عالم هينسى العلم؟ لا، يرفع العلم بقبض العلماء، كما جاء في رواية البخاري: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، أو إذا في رواية: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فأضلوا فضلوا وأضلوا. وأنتم تعلمون طبعا من علامات الساعة الصغرى، ودي أختم بها الدرس، أن من علامات الساعة الصغرى يعني رفع القرآن، رأي القرآن هيرفع، نعم، كما ثبت في رواية عند الحاكم وابن ماجة بسند صحيح أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام تتلاشى آثار وتنمحي، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويسرى بكتاب الله في ليلة، ويسرى بكتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. يا الله، فتخيل بقى لما تيجي في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى لا يبلغنا هذا اليوم الذي ينزع فيه القران من الارض، معنى كده ان اهل الارض لا يستحق وجود القران بينهم في هذه اللحظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. ربنا عافينا وعافيكم. فمحتاجين نرجع للقران، ومحتاجين نرجع للسنه، محتاجين نرجع مره ثانيه للنبعين الصافيين. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: ابشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقول كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كمل الدرس اللي جاي بكرة إن شاء الله مع علو الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في الاستقامة الأول ثم الدعوة إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله